ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، الحديث متصل حول قراءة سورة الزاريات والتعليق عليها وبيان معانيها، والآيات التي وقفنا عندها في اللقاء الماضي هي الآيات التي تتحدث عن مجيء ملائكة الله سبحانه وتعالى لرسول الله أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حينما جاءوه وأقرؤوه السلام ورد عليهم، ثم راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وعلى الفور طمأنوه وبينوا له أنهم ما جاءوا لإيذائه، بل هم رسل من رسل الله سبحانه وتعالى أرسلوا إليه لغرض ولبشرى. أما البشرى فبدأوا بها، بدأوا بالبشرى، فاستبشر إبراهيم عليه السلام، واستبشرت زوجه سارة التي كانت قبل ذلك عقيمة ولم يكن قد سبق لها حمل على الإطلاق، فبشرناها بإسحاق، وإن إسحاق عليه السلام سيكبر ويصبح رسولا من رسل الله، وسينجب يعقوب عليه السلام الذي سينجب يوسف عليه السلام، وتستمر النبوة وتستمر البركة في إسحاق وفي ولد إسحاق عليهم صلوات الله وسلامه. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أأجد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. وهذا الشيء الذي تعجبت منه سارة ردت عليه به، ردت عليها الملائكة بقولهم أتعجبين من أمر الله، أنت التي تعيشين في بيت النبوة، في بيت الآيات المباركات، في بيت الآيات المعجزات أنت تتعجبين من أمر الله، أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع والخوف وجاءته البشرى إذا به يجادل ملائكة الله تعالى في قوم لوط، لما أن أعلموه بسر مجيئهم وقال لهم كما قال سبحانه في سورة العنكبوت إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله أجمعين إلا امرأته. والآيات قد تكرر مجيئها لعلل ولأسرار ولحكم المحنى إلى جزء منها في اللقاء الماضي. وآيات لقاء اليوم تبدأ بقوله سبحانه وتعالى على لسان الخليل إبراهيم، قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. والآيات تأتي كتتمة لما سبق، والسؤال الذي يراود قارئ هذه الآيات وأمثالها في القرآن الكريم، لماذا جاءت الملائكة إلى قوم لوط عليه السلام ومروا في طريقهم بإبراهيم عليه السلام؟ لماذا لم يأتوا إلى سادوم قرية لوط عليه السلام مباشرة؟ والإجابة كما يفهم من تاريخ إبراهيم ولوط وبيان أن لوط عليه السلام كان من أتباع إبراهيم كما قال الله في سورة العنكبوت فآمن له لوط، فلوط من تلامذة إبراهيم ومن أتباع إبراهيم، نبأه الله بالنبوة وأرسله إلى سادوم وعمورة وإلى قرى المؤتفكات التي اتفكت بعد هذه الجريمة التي ارتكبوها ولم يشهد لها التاريخ فيما قبل مثيلا. أرسل لوط إليهم عليه صلوات الله وسلامه، ولكننا لا ننسى أنه تابع لإبراهيم. ثم إن إبراهيم كان كبير العائلة ولوط ينتمي إلى الأسرة الإبراهيمية، فكان ابن عم لإبراهيم كما يقال، والذي نميل إليه أن إبراهيم كان عمه، إبراهيم كان عما للوط عليه السلام، فهو عميد الأسرة وكبيرها. ثم هو أبو الأنبياء، وجميع الأنبياء أصبحوا من بعد عصر إبراهيم عليه السلام باستثناء لوط عليه السلام من ولد إبراهيم عليه السلام، وهو خليل الرحمن، وهو الذي جعله الله للناس إماما كما قال سبحانه إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا ينال عهد الظالمين. وربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هنا أن إمامة إبراهيم تستدعي رحمة من ربنا وكرما منه سبحانه وتعالى وتفضلا على خليله إبراهيم، ألا يحدث لقوم لوط ما سيحدث إلا بعد إعلان إبراهيم عليه السلام. فمرت الملائكة في طريقها إلى قرى قوم لوط، مروا أولا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم لما جاءوا إلى إبراهيم لابد وأن تحل البركة، رسل الله صلوات الله وسلامه عليه يأتون بالبشرى لإبراهيم، فبشروه بغلام عليم، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني دخلوا عليه ومعهم هدية ومعهم تفضل وتكرم من قبل الرب الأكرم سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم. قال سبحانه: قال فما خطبكم أيها المرسلون، بعد أن بشروه فما خطبكم، ما شأنكم، بماذا أتيتم، هل لتبشيري وفقط، ما خطبكم أيها ما خطبكم، يعني ما شأنكم، ما هو الشأن العظيم، لأن الملائكة لا تنزل إلا لأمر عظيم، فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أرسلنا ولم يقولوا أرسلنا الله، وإنما جاء التعبير وجاء الأسلوب مبنيا للمفعول أو مبنيا لما لم يسمى فاعله، ولا نقول مبنيا للمجهول تأدبا مع العظيم سبحانه، فربنا ليس بمجهول، وإنما هو مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني للمفعول. هكذا يعلمنا علماؤنا وسلفنا أن نتكلم ونتأدب مع الله سبحانه. والبناء للمفعول في لغة العرب يأتي لأسباب بلاغية متعددة، وكل ذلك يعلم بالسياق وبالسباق وباللحاق، فمن يدرس سياق الآيات ويفهم ما ترتبط به الآيات مع سوابقها ومع لواحقها يظهر له جليا ما السر في أن هذه اللفظة جاءت مبنيا للمفعول، والسبب في ذلك الأدب مع الله سبحانه وتعالى. هؤلاء قد جاءوا بالتدمير وأرسلوا بالعذاب وأرسلوا بالعقاب، فربنا سبحانه وتعالى كما قال: غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، فأتى بالغضب هكذا في سياق المبني للمفعول، المغضوب عليهم ولا الضالين، انظروا، لكن الذي غضب عليهم هو الله سبحانه وتعالى، فلم يقل غير الذين غضب الله عليهم ولا الضالين، بل قال غير المغضوب عليهم. وانظروا الى ادب الجن المؤمن الذين يقولون: وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، فلما نسبوا الرشد نسبوه لله على ظاهره، ام اراد بهم ربهم رشدا، لكن في الشر، مع ان الله هو خالق الخير وخالق الشر سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، فهو خالقنا وخالق افعالنا من خير ومن شر، ولكن انظر: وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض، لم يقول اشرا اراده الله بمن في الارض، مع ان هذا هو المعنى، ان اراد بهم ربهم رشدا، ففي الرشد أسندوا الفعل للفاعل، أما بالنسبة للشر فأسندوه إلى المفعول، فأتي به هكذا أشرا أريد بمن في الأرض. وهكذا تقول الملائكة العظام ليعلمون كيفية التأدب مع الله سبحانه وتعالى. وكثير من المسلمين لا يلتفتون إلى هذه المعاني، فتجد الواحد منهم من الممكن أن يتكلم عن الله عز وجل وكأنه يتكلم عن فرد من أفراد أخرى، أو كأنه يتكلم عن إنسان أو مخلوق، ولكنه الخالق سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا، تحضرني كلمة تذكر هكذا على ألسنة كثير من الناس، وأحيانا ينطق بها بعض من يظن به الالتزام، يجي يقول لك المسألة جت اللهوي، هذا لا يجوز، لا يجوز أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى كلمة هكذا ويشتق من لفظ الجلالة هكذا، الله، هذه كلمة أستغفر الله من النطق بها، وإنما أردت أن أذكركم بها في تفاصيل هذا الحديث الطيب إن شاء الله تعالى. قالوا إنا أرسلنا. من الذي أرسلهم؟ هو الله. فالملائكة كما قالوا وقال الله في القرآن على ألسنتهم في سورة مريم وما نتنزل إلا بأمر ربك. الملائكة لا تنزل إلا بأمر الله العظيم سبحانه وتعالى. وهنا يقول قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وهل هناك إجرام أعظم من الكفر بالله سبحانه وتعالى؟ وهذه الجريمة الشنعاء التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا قبل هؤلاء. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء؟ ويقول إنكم قوم مسرفون، قوم يأتون الرجال شهوة من دون النساء وتذرون من خلق الله لكم من أزواجكم. فقد كان قوم لوط هؤلاء قد كانوا مخترعين، اخترعوا والعياذ بالله أمرا بشع. هذا الأمر هو أن يتعامل الرجل مع الرجل ويترك المرأة. هذه جريمة بكل المقاييس لم تعرف في التاريخ قبل قوم لوط. والغريب أن العرب لم يكونوا يعرفونها قبل مجيء الإسلام وقبل انتشار الإسلام ودخول الأعاجم الذين كانت هذه الفعلة موجودة عندهم. وحينما حدثت أول حادثة، حادثة شذوذ جنس في عصر الصحابة الكرام، احتار الصحابة كيف يتعاملون معها. وبناء على ذلك بدأوا يتفاوضون. وإن أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجدتموه يفعل فعلة قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، اقتلوهما. والصحابة اختلفوا في كيفية القتل، فمنهم من قال يقتل سيفا بالسيف، ومنهم من قال يرجم كالدار المحصن، ومنهم من قال بل يفعل به كما فعل الله بقوم لوط، يلقى من شاهق جبل شاهق ثم يرجم بالحجاره والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشا، يحدث لهم كما حدث لقوم لوط. والبعض اجاز حرق هؤلاء ولكنهم اجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به والعياذ بالله ان كان بالغين. وهكذا نقل الاجماع كثير من اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. ويقول بعض الصحابه الكرام لولا ان الله تعالى اخبرنا بفعله قوم لوط لما تصورنا ابدا ان رجلا يركب رجلا، لأنها قضية منافية للفطرة، منافية للأخلاق، لا توجد حتى عند الحيوانات الأعاجم. الحيوان الأعجم لا يفعل هذه الفعلة الدنيئة، وإنما الذكر مع الأنثى. ومن كل شيء خلقنا زوجين، ما وجدنا حيوانا ندى على حيوان ذكر آخر، ما وجدناها والله مع الحمير، ولا وجدناها مع الكلاب، ولا وجدناها مع الخنازير، وإنما وجدناها مع هذه الطائفة التي ارتكبت أبشع الشرور وأبشع الجرائم. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. لنرسل عليهم، ربنا أمرنا بأن نرسل عليهم حجارة من طين. وهذه الحجارة ما جاء ذكرها في سورة هود من سجيل منضود، سجيل حجارة من طين أحرقت حتى أصبحت طلبة شديدة، إذا قذف بها الإنسان فضربت بها رأسه لا يردها عظم ولا لحم، وإنما تخرج من دبر مسومة عند ربك للمسرفين. لنرسل عليه حجارة من طين، ليس من الطين الذي إذا ألقي على الإنسان يتفتت، وإنما عندنا نحن طين إذا أوقد عليه يصبح حجرا، كالطوب الاحمر على سبيل المثال ويصبح جامدا يستطيع ان يفتح الانسان او ان يجرحه وربما قتله، ولكن هذه الحجارة من طين اوقد عليها باذن الله سبحانه وتعالى فاصبحت صلبة صلابة شديدة تخرق الجسد اذا دخلت على الانسان اهلكت. ولذلك سماه الله مطرا كما قال على القرية التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها، القرية التي امطرت مطر السوء فامطرنا عليهم مطرا ليس مطرا كمطرنا الذي نستبشر بمجيئه وانما هو مطر بشع والعياذ بالله يوافق هذه القتلة القبيحة التي اخترعوها. فامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، بل ان الله سبحانه وتعالى امر جبريل بان يرفع هذه القرية ويقلبها على من فيها، فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها كما قلبوا الرجل وقلبوا الفطرة واعتنوا عليها اتفقوا وقلبوا، والاتفاق هو القلب. ولذلك يقال عن الحديث الكذب اشد الكذب افك، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم وتخلقون افك، فالافك هو اشد الكذب لانك تقلب الحقائق فتقلب الصدق كذبا وتقلب الحق باطلا وتجعل الباطل حقا. فهذه القرى اقتفكت والمؤتفكة اهوى قلبها ثم اهوى بها سبحانه وتعالى، فقال فجعلنا عاليها سافلها كما جعلوا عالي الرجل سافله جعلوا هم كذلك جزاء وفاقا. يقول سبحانه لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة معلمة معلمة، يعني لا تخطئ الانسان الذي قدر الله تعالى ان يعاقب به. سبحان الله، هل تظن ان هذه الحجارة تأتي؟ فمن الممكن ان يبتعد الانسان عنها او ان يتحرر من ضرباتها باختراع معين لو شاء الله تعالى؟ ابدا، مسومة عند ربك معلمة، هذه او هذا الحجر معلم عليه علامة سيرسل الى فلان ابن فلان فسيضربه حتما وسيقتله حتما، مسومة معلمة مسومة عند ربك. ومن الذي سومها؟ هو الله سبحانه وتعالى مسومة عند ربك. ويقول في آية اخرى وما هي من الظالمين ببعيد. لا تظن ان هذه احجار انتهت، فمن الممكن ان تدرك من شاء الله سبحانه وتعالى ان يعاقبه بها في اي زمان من الازمنة في اي مكان من الامكنة، وما هي من الظالمين ببعيد. وهذا تخويف لاهل مكة وتخويف لمن يأتي من بعد اهل مكة ويعصى رسول الله ويكفر برسالة الله سبحانه وتعالى فيصبح مؤهلا لنزول الغضب الالهي عليه ولنزول العقابة الربانية عليه. وما هي من الظالمين ببعيد، فيقول سبحانه وتعالى لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. والمسرفون هم الذين سبق وصفهم بقوله إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، فهم مجرمون ولكنهم أسرفوا في الإجرام. وكثير من الناس يرتكب الجرم ويقع في الجريمة، ولكن بعض الناس من مواقع هذه الجرائم من الممكن أن تأتي عليه بعض اللحظات ليحاسب نفسه ليتأسف ليندم، فهذا تجده قريبا من الممكن أن يتوب ومن الممكن أن تدركه التوبة حتى ولو ارتكب من الذنوب ما ارتكب، كما جاء في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم تاب إلى الله، وإذا تاب فالله يتوب عليه سبحانه وتعالى. ولكن من النفوس نفوس مهما مر الزمان لا تزداد هذه القلوب إلا قساوة، ولا تزداد هذه النفوس إلا عمايا. فعلى ذلك يستبد بهم الطغيان فيسرفون في الجرائم ويضرون على إسرافهم. ألم تر إلى قوم لوط؟ يقول الله سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهؤلاء إذا وصلوا إلى هذه المكانة وإذا أصبحوا بهذه المثابة لا يستطيع الإنسان أن يؤثر فيهم بأي حديث، لا بوعظ ولا بحديث عقلي. ولذلك لما أن علموا بمجيء هؤلاء المرسلين حينما انتقلوا من عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووصلوا إليه إلى لوط عليه السلام وطلبوا من لوط أن يستضيفهم، ولوط إنسان بشر وإن كان رسولا لا يعلم الغيب، فما علم أن هؤلاء هم رسل الله، وما علم أن الساعة قد حدثت وحان الوقت الذي سيدفع فيه هؤلاء المجرمون الثمن في الدنيا قبل الآخرة، ما علمها. وأشارت زوجه وكانت امرأة منافقة هواها مع قومها، كانت قائلة لزوجها، فماذا فعلت هذه المرأة؟ دلت قومها على مجيء هؤلاء الأبيار الذين جاءوا مجموعة من الشبان، شبان في شكل طيب، جمال الوجوه، الوجوه حسنة جميلة جدا، ذو رائحة زكية. تصور ملائكة. وانظر إلى النساء في قصة يوسف عليه السلام، حينما رأينا يوسف عليه السلام قلنا: حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. فتصور حينما تأتي الملائكة في صورة شباب كيف تكون الوجوه وكيف يكون الجمال وكيف تكون الرائحة الزكية. فحينما رأى لوط عليه السلام حدث له أمر شديد في نفسه، علم على الفور أن قومه إذا علموا بمجيء هؤلاء ماذا ستكون النتيجة، يعرف مقدما ماذا ستكون النتيجة. قال: هذا يوم عصيب، يوم شديد، كيف أتعامل مع هؤلاء وهو وحده المؤمن في هذه القرية التي كانت تعمل الخبائث وتتواصى بالمنكر وتفعل المنكر في الطرقات. ولذلك يقول لهم لوط عليه السلام: وإنكم لتقطعون السبيل، بيقطعوا الطريق ويخطفوا المسافرين، إنكم لتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، يعني المنكر علانية، يظهر علانية، يقومون بعمل جنس جماعي كما يتواصى بذلك بعض القرى الفاجرة في أمريكا وأوروبا، وما هي من الظالمين إن شاء الله ببعيد. الذي يحدث أن هؤلاء المجرمين يفعلون هذه الجرائم علانية، وهم قد قالوا للوط عليه السلام: أولم ننهك عن العالمين، أي حد هجلك نهده ونخطفه وسنفعل به هذه الفعلة. وزوجه تدل عليه وتقول: لقد جاء للوط ضيوف، فتعالوا لكي تقضوا حاجتكم منهم. جريمة بكل المقاييس تتواصى بها أمة كاملة لا يوجد فيها صوت واحد يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يوجد فيها قلب واحد ينكر هذه الجريمة، حتى إنكارا قلبيا على لوط عليه السلام. ولذلك جاء المرسلون هؤلاء إلى لوط عليه السلام ودخلوا عليه وقال: هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون، والآية تصور الحالة النفسية التي كان عليها هؤلاء النفر الذين جاءوا يهرعون من شدة الشهوة، جاءوا في رعدة كأنهم مصابون بحمى. إنسان عنده حمى لا يستطيع أن ينصرف حتى يقضي نهمته وحتى يقضي حاجته، يهرعون. وكلمة يهرعون لا تقال إلا على الإنسان الذي جاء مسرعا، وهذا الإسراع ناتجا عن فوق حد يفوق وفيه رعبة، رعبة من اثر حرم او خوف شديد او شهوة شديدة، يهرعون ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، لم يقدم بناته لهم من اجل ان يفعلوا بهم الفاحشة، فحاشا لله ان يفعل ذلك رسول كلوط عليه السلام، بل هو يقول هن اطهر لكم. وارتكاب الفاحشة، الفاحشة في الزنا ليس فيه طهارة على الاطلاق، فكيف يقول لهم خذوا بناتي من اجل الزنا هن اطهر لكم واتقوا الله ولا تخزون. اي تقوى هذه في ارتكاب جريمة الزنا؟ وانما هو يقدم بناته، وكانوا كما يجيء في التفسير للمقصود، وهذا اوجه الاقوال، وهذا اوجه الاقوال فيما يرى المتكلم، يعني انهم كانوا قبل ذلك قد اراد بعض كبرائهم ان يتزوج بنات لوط عليه السلام لينال شرف الانتساب الى هذا الرسول، مع انهم لا يؤمنون به، ولكن لوط عليه السلام رفض. ففي هذه اللحظه قال عندي استعداد اجوزكم بناتي، بناتي اللاتي رفضت ان ازوجكم اياهن، انا الان اتنازل واقدم بناتي برضا. لماذا؟ حتى امنع النفس الفضيحه والعار. بعد ذلك يشار اليه بالبنان من هؤلاء السفهاء، هذا لم يستطع ان يقوم بحمايه ضيفانه، اخذنا منه الضيوف رغما عنه وفعلنا بهم الفاحشه. وهؤلاء السفهاء لم يتركوا لوطا عليه السلام يعيش بعد ذلك عيشه محترمه، وانما سيهينونه في كل لحظه ويقولون له لقد فعلنا بضيوفك ما فعلنا. واذا فعل بغير الانسان مما هذا الامر، فالموت حينئذ يكون افضل له، لانه اذا فعلوا بالضيوف كانهم فعلوا بالمضيف، اذا فعلوا بمن استجار به الانسان فكانهم قد فعلوا بالمجير نفسه. وعلى ذلك قال لهم لوط هؤلاء بناتهن اطهر لكم، تزوجوا بناتي. وقد كان يجوز قديما تزوج الكافر بالمؤمنه، وحدث في اول عصر الاسلام حينما زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعض بناته لابن ابي لهب وللعاص بن الربيع، وهذا قد حدث. ثم بعد ذلك نزل التحريم في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال سبحانه ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذه الآية جاءت متأخرة في العهد المدني، لكن في البداية كان الأمر جائزا، ولوط عليه السلام كان الأمر بالنسبة له جائزا، وعلى ذلك قدم بناته للزواج عليه السلام. فقال هؤلاء بناتي هم أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني لا تفضحوني في ضيفي. أليس منكم رجل رشيد؟ تصور لما يكون هدف الإنسان، غاية الإنسان، أن يكون في أمة كاملة، مجتمع كامل خواص فيما بينه على ارتكاب الجرائم والمنكرات، ولا يطلب رجلا مؤمنا، وإنما يطلب رجلا عاقلا، رجلا وحيدا رشيدا في هذه البلدة لا يجده على الإطلاق، تواصل فيما بينهم على ارتكاب الجرائم. أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا بمنتهى السفاهة لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. ليس لنا أرض، ليس لنا حاجة في النساء، نحن قد فقدنا التعامل مع النساء، وفقدنا التعامل والقدرة على المعاملة. وهذا هذه جريمة منا، يعني من عواقبها ومن لوازمها أن الذي يكتفي بالرجال لا تتحرك شهوته إلى النساء. لماذا انتهى الأمر؟ أصبحت الفطرة منكوسة، أصبحت النفسية معكوسة، حينئذ يأتيه مرض، هذا المرض يجعله لا يلتفت إلى النساء لأنه قد أصبحت فطرته مؤتفكة وأصبحت مقلوبة. قالوا لقد علمت ما لنا، خلاص الكلام ده كان زمان، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة. ينظر إلى هؤلاء الفتيان الشباب الجمال ويقول لو ان لي بكم قوة يا ريتني استطيع اقف انا وانتم لضد هذا السلطان الهمجي للدفاع عن اعراضكم، لكن شايفكم شباب كده ضعاف بيض حلوين لكنكم لا تستطيعون ضربا ولا حربا ولا جهادا، لو ان لي بكم قوة. ثم اقول او اوي الى ركن شديد لي عصبة فيكم لي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا انه كان يأوي الى ركن شديد. هؤلاء الشباب دول الملائكة هو مش عارف انه كان يأوي الى ركن شديد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله بعد لوط عليه السلام من رسول الا في منعة من قومه، الا في ثروة من قوم يكون عنده منعة يفجعوا الى ركن شديد. ولذلك يقولون لشعيب عليه السلام ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. او اوي الى ركن شديد حينما يصل السكين الى حد الورق وتصل الحالة الى هذه المتابة وتضيق الدنيا امام داعية التوحيد، ماذا يفعل حينئذ تأتيه لحظة النصر من عند الله سبحانه وتعالى؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد قدموا جاءهم مسؤولا يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ولذلك جاءت هذه الحادثة بالتحديث في سورة القمر ولقد راودوه عن ضيف فطمسنا أعينهم. كان العقاب أول عقاب حدث لهؤلاء النصر الذين جاءوا في مقدمة قومهم للنيل من هؤلاء الرسل وهم لا يعرفون حقيقتهم، فكشف الرسل عن شخصياتهم، فحينئذ كانت العقوبة الأولى للوفد الأول أكرموهم بهذه الهدية فطمسنا أعينهم فأصبحت الوجوه كالأقفية ليس فيها أعين تبصر وليس فيها أية ملامح على الإطلاق. وحينئذ قالوا للوط عليه السلام يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يستطيع أحد. طبعا حينما قالوا إن رسل ربك يعني لم يصل إلينا أحد منهم، وإنما الطمأنينة تكون للوط عليه السلام، فقالوا لن يصلوا، لم يقولوا لن يصلوا إلينا. فبمجرد قولهم إن رسل ربك يعلم لوط عليه السلام أن هؤلاء بمنأى عما ظن أولئك، وإنما القضية قضية لوط نفسه كما قال إبراهيم إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وقومه أجمعين. فقال الملائكة للوط إن رسل ربك أما بالنسبة لك لم يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنها مصيبها ما أصاب إنه مصيبها ما أصابهم. فكأن لوط قد استعجل الوقت، متى ستقلب هذه القرى؟ متى ستحل العقوبة؟ قالوا إن موعدهم الصبح. اصبر يا لوط أليس الصبح بقريب؟ أليس يا لوط الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم يقول الله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون، إبراهيم عليه السلام قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. ثم يقول تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. قارئ الآيات ويجد الحديث متصلا، فلاذ من قول الملائكة فأخرجنا، الملائكة لم تكن قد أخرجت بعد. ولذلك يقول العلماء هذه الفاء الفاء الفصيحة، والفاء الفصيحة هذه تدين عما دل عليه السياق وحذف. فاء الفصيحة يعني فذهب الرسل إلى لوط عليه السلام وحدث ما حدث وحكيته لكم، وهو موجود في آيات أخرى من سور القرآن الكريم. فتأتي النتيجة متعجلة في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها. الله يحكي لنا ما الذي حدث بعد أن ذهب هؤلاء فأخرجنا. فالفاء هذه ليست عاطفة وإنما يقال عنها الفاء الفصيحة لأنها تصفح عما أضمر، وما أضمر حكته الصور التي ذكرت لكم طرفا منها كسورة هود وكسورة الحجر وكسورة العنكبوت. يقول سبحانه هنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. تظن أنت حينما تسمع هذا الكلام إن كثرة كافرة خرجت وفود من المؤمنين، قال لك لا، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين بس. سبحان الله، أمة كبيرة يقولون خمس قرى، العاصمة تدوم، خمس قرى ليس في هذه القرى ولا بيت مسلم غير بيت واحد. ايوه القرآن اللي بيقولها فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والبيت ده مصنوف عليه السلام، وهذا البيت لم يخرج كله ولم ينجو كله. ولذلك شوف تعبير القرآن، يعني الآية بعض الناس استدل بهذه الآية على أن الإسلام هو الإيمان، وهذا خطأ. قال لأن الله قال فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نقول لا، بل الإسلام غير الإيمان. الإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام، والإسلام كما جاء في حديث جبريل. الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة. والإيمان أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. يعني لما ربنا يقول فلان مؤمن اعلم انه مسلم من باب اولى، لكن لو قال لك لا ده مسلم بس كما قال سبحانه في سورة الحجرات قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن كنوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. لما هذه للنفس ولكنها للتوقع في نفس الوقت. لما يدخل يعني الايمان لسه ما دخلش بس هيدخل متوقع انه يدخل. ولما يدخل الايمان في قلوب متوقع ان يدخل ان شاء الله. ولذلك قال العلماء في اصح قوليهما ان هؤلاء الذين ورد ذكرهم في سورة الحجرات لم يكونوا منافقين، بل كان ايمانهم ايمانا ضعيفا، ايمان ضعيف. فقال قل اسلمنا ولكن قل اسلمنا. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا. الايمان لسه ما قويش في قلوبكم، ايمانكم ضعيف. لان المؤمن الكامل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. والمؤمن الحق ده احيانا ينسى، ينفع عن بعض الناس كما في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فليس كل من لم يحكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون كافرا، وانما نفي الايمان هنا المقصود الايمان الايه؟ الواجب، الايمان الذي يستحق صاحبه به ان يدخل الجنه بدون حساب، هذا هو المقصود. وعلى ذلك يقول سبحانه فنفي الايمان ما امن، ما والله ما امن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم على ذلك والله ما امن من يا رسول الله؟ من لم يأمن جاره بوارقه. يبقى معنى ذلك لما ينفى الإيمان المقصود بإيه؟ إن هذا الشيء المرتكب من المحرمات ومن الكبائر، هذا نقص إيمانه، ولذلك لم يأتي فيه وصف الإيمان الذي يدخل به صاحبه الجنة، وإنما من الممكن يكون في مشيئة الله إن شاء عفا وإن شاء غفر سبحانه وتعالى. وارجع إلى ما حرمه ببنائه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابيه النفيسين الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، لتقف على حقيقة الأمر في تحليل المسائل وتفسير الآيات التي نفت الإيمان عن بعض مرتكب الجرائم وبعض مرتكب الكبائر في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذنا من كان فيها من المؤمنين، فأصحاب الإيمان هم أهل النجاة في الدنيا وفي الآخرة، فأهل النجاة هم المؤمنون، فعلق النجاة بالإيمان. انظر، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هؤلاء هم الذين نجوا. قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بطلوس كان بيت مسلم، لماذا لم يقل غير بيت من المؤمنين؟ نقول لأن امرأة لوط كانت في هذا البيت، وهذه كانت تظهر الإسلام وتبطن الكفر، فكانت منافقة، وهذا هو الخيانة التي ذكرها الله في سورة التحريم في قوله: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلن يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ويقول ابن عباس وجماهير السلف وائمتهم يقول عليه رضوان الله: ما برت امرأة نبي قط. اياك ان تظن ان خيانة زوجة نوح زنا او خيانة زوجة لوط زنا، لا، صام الله فراش الانبياء ان يتلوث بهذه الجريمة رحمة الله. تنافق امرأة نبي، نعم، تذكر امرأة نبي، نعم، تذكر، لا. ولذلك يقول في سورة النور لما اتهمت السيدة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها بحادثة الإثم، قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا يجوز أن ينسب لامرأة نبي من الأنبياء هذه الجريمة الشنعان. ولذلك يقول: القبيسات للقبيسين والقبيسون للقبيسات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وعائشة أطيب الطيبات. ولذلك تكون قمرا وشرعا زوجة لأطيب الطيبين صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك يقول: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين دون أهل النجاة فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين الذين يعلنون الإسلام ظاهرا، وكانت من ضمنهم امرأة لوط تعلن الإسلام وتظهره ولكنها منافقة. ولذلك لم يوصف البيت كله بالإيمان، فوصف بالإسلام العلني، لكن في النجاة قال سبحانه: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها في العقوبة أو في القرية التي كانت تعمل القبائل وتركنا فيها آية علامة للذين يخافون العذاب الأليم. الذين يخافون العذاب الأليم لما مروا بقرى قوم لوط ويجدون مكانها البحر الميت، البحر جزيرة بحيرة منتنة أصبحت مكان هذه القرية التي تعمل القبائل، معلوم مكانها. ويقول للعرب: وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. بتمروا عليها وشايفينها. والغريب ان علماء الجغرافيا في هذا الزمان يقولوا ان اوسط بقعة في الكرة الارضية، اوسط بقعة بقعة البحر الميت، لأنهم هؤلاء كانوا وصلوا من الوقوع والدناءة حتى أصبح المكان علامة وآية، وجعلنا فيها آية للذين لكل الناس. قال لك لا مش كل الناس بتطعم. إلى الآن هناك أناس تحكى لهم قصة قوم لوط وهم على جرمهم، وهم بجرمهم متمسكون وعلى جرمهم يحافظون. هؤلاء لا يعتبرون ولا يتعلمون. جعلنا فيها آية لمن يرى، للذين يخافون العذاب الأليم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن في ذلك لذكرى لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. تذكر إننا أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يقول سيتذكر من يخفى ويتجنبها الأشقى. تجنب الذكرى هذا هو الأشقى. العبرة التي نأخذها من هذه القصة من ضمن العبر أن الداعية على الحق لا ينظر إلى كثرة الناس. فهل لوط عليه السلام كان داعية فاشلا والعياذ بالله؟ من ظن هذا فقد ظن السوء والعياذ بالله. لوط بعد بدل في ما كل ما في وسعه، ومع ذلك لم يؤمن احد في قريته او في قرى على الاطلاق. هل العيب عيب الناس ام عيب لوط عليه السلام؟ عيبهم هم. فلا تنظر الى كثرة الاتباع، وانما انظر الى الكيد. ما تنظرش للكم، انظر للكيد، انظر للدعوة، انظر الى اللباب. لا تغرنك كثرة الهالكين ولا تستوحشن من قلة السالكين، وانما تمسك بالحق. فليس كل ما يلمع ذهبا، فقد يكون في العسل السم الزعاج. لا ترسل الى الكثرة، وانما دائما يكون عنادك الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. لا تركن إلى الكثرة، فإن الكثرة مذمومة في القرآن الكريم كما قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا آدم ابعث بعث النار. يقول: يا رب يا بعث النار. يقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فحينئذ تذهل كل مرجعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حديث متفق عليه من رواية الشيخين. أيها الإخوة الكرام، بارك الله لكم في كتاب ربكم وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وأخذ